أيها المجتمع، رويدا رويدا بالشباب، أيها الآباء والأمهات، عطفا ورفقا بالشباب، جسد ناحل ودمع يفيض، وهوى قاتل وقلب مريض، وسقام على التنائي شديد، وهموم وحرقة ومضيض. هذه حال الشباب، فالمشاكل تفترسهم: الفراغ، جلساء السوء، التدخين، المخدرات، الزنا، اللواط، سماع الغناء، ترك الصلاة، التهاون بها، السفر للخارج، القنوات الفضائية، السهر، المجلات الهابطة، الأفلام الساقطة، العادة السرية، تقليد الغرب، فقدان الشخصية، الدوران بالشوارع والتفحيط، الكذب، السرقة، المعاكسات، اللعان وبذاءة اللسان، الكبر والغرور، البلوت ولعب الورق. كتبت الشعر من أجل الشباب، فمن يخبرهم أني عتابي، ومن يخبرهم أنا لقينا ذنوب الأمس من نقص العذاب. كتبت الشعر من أجل الشباب، فمن يخبرهم أني عتابي، ومن يخبرهم أنا لقينا ذنوب الأمس من نقص العذاب. لعبنا في الحياة بكل جهل، طرقنا للعقوبة كل باب، ركبنا المنكرات ولم نبالي، فعلنا السيئات ولم نحاب، سمعنا أغنيات الحب حتى غرقنا في متاهات السراب، سهرنا للبلوت الليل دهرا على فرش التفحش والسباب. فسل عن ليلنا فيما يقضى، وسل عن حالنا كل الشعاب، تجدنا شرع من ألفى عليها، ولما يرتقب أمر العقاب. عقضنا الوالدين بكل سوء، فكم للأم من جمع مجاب، قطعنا الرحم ما خفنا عقابا، ولم نطمح إلى لين الثواب. نصلي إن تيسر أن نصلي، وإلا ديننا دين الصحاب، نقضي العيش مهمومين حتى يضيق الهم متسع الرحاب، فنطرد ما نعاني بالأغاني، ونعلم أنها سبب العذاب، ونضحك في وجوه الناس زورا، ونخفي كل حزن واكتئاب. وكم من ناصح أسدى إلينا نصيحة خائف يوم الحساب، يناصحنا ودمع العين يجري، ألا من عودة قبل التباب. فلما أن تدبرنا مريا، وأغفلنا التجاهل والتغابي، وجدنا أن هذا العمر يمضي، وأن الموت يؤذن باقتراب، وأن الناصحين على صواب، ولكننا أسانا في الجواب، وزاد القلب رعبا فقد خل توارى تحت أطباق التراب. نناديه ولو أبدى مقالا، لصاح حذار من درب الشباب. كتبت الشعر من أجل الشباب، فمن يخبرهم عني عتابي، ومن يخبرهم أنا لقينا ذنوب الأمس من نقص العذاب. كتبت الشعر من أجل الشباب، فمن يخبرهم عني عتابي، ومن يخبرهم أنا لقينا ذنوب الأمس من نقص العذاب.